وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وموضوع هذا الدرس هو كيفية الرد على بعض الشبه، وهو استكمال لبعض الدروس السابقة. لكن يتميز هذا الموضع بأن الإمام الشاطبي سيذكر بعض الشبه التي يستدل بها بعض الناس على البدع، سيذكرها ثم يجيب عنها. ولا ريب أن الإنسان إذا لم يكن عنده معرفة بالسنة فإنه قد يتوهم كثيرا من المصالح ثم يسعى فيها بغير دليل شرعي. فالواجب على الإنسان تعلم العلم وطلب العلم الشرعي. وكثير مما أحدثه الناس من البدع يظنونها من الدين وليست من الدين، إنما أحدثوه بسبب جهلهم بأحكام الشريعة. فتجد منهم من يستدل مثلا بحديث ضعيف، وسيذكر الإمام الشاطبي هذا الدرس في هذه المسألة التي هو بصدد الكلام فيها، وهي مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلوات. سيذكر أن هناك من يستدل بذلك بأحاديث ضعيفة، والاستدلال بالأحاديث الضعيفة هو منهج مرفوض كما هو معلوم، لأن الأصل في الاستدلال إنما هو مبني كما هو معلوم على الكتاب والسنة. والمقصود بالكتاب والسنة القرآن، وبالسنة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بنى دينه ورأيه على حديث لم يصح فقد بنى على غير سنة، وبنى على جرف هار، ولم يعتمد على برهان. من الأسباب التي تجعل كثير من الناس يقعون في البدع وهم لا يشعرون اتباع الأقيسة العقلية. وسيذكر الإمام الشاطبي هنا في هذا الموضع هذا الأمر. والاستدلال بالأقيسة العقلية هو استدلال عقلي محض دون الرجوع إلى أدلة الشريعة. وسيشير في هذا الموضع إلى أن العلماء قد اتفقوا على أن القياس إذا عارض النص فهو مردود، وإن بدا لصاحبه أن تفكيره سليم أو أن قياسه سليم، فإن من قوادح القياس عند أهل العلم أنه إذا عارض النص الصحيح فهو مردود. فهذا تدريب عملي لطالب العلم كيف يناقش من وجد عنده خللا في مثل هذه المسائل، كيف يناقشه بالحكمة والموعظة الحسنة، وكيف يبين له مصدر الخطأ الذي وقع فيه. فإنه قد يكون بسبب حديث ضعيف فينبغي أن يبين له ذلك، وقد يكون بسبب قياس ثقيل فينبغي أن يبين له ذلك، وهكذا في كثير من المسائل التي سيذكرها الإمام الشاطبي في هذا الدرس. اقرأ بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأيضا فما يعلل له لا يصح التعليل به، وقد أتى الراد بأوجه منه، أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع بالدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب، وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد، وليس بسنة اتفاقا منا ومنه، فانقلب إذن وجه التشريع. يعني قد يدعي الإنسان أن إدخال بعض الأمور التعبدية على الناس، هذا كمسألة الدعاء بعد الصلاة جماعة، دعاء الجماعة بعد الصلاة، أن هذا مطلوب لأن جنس الدعاء مطلوب. الشاطبي يناقش هذه المسألة فيقول: إن الأمور التي تظهر على الدوام في الجماعات والمساجد لا يجوز إظهارها إلا إذا كانت من السنن التي ورد الشرع بها. وهذا الذي يناقشه يقول قد اتفقنا نحن وإياه على أن هذا ليس بسنة، فلماذا يظهرونه في المساجد؟ لأنه لا يجوز أن يظهر في المساجد إلا ما كان من السنن المشروعات. نعم. وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار، ولما لم يفعله عليه السلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك. هذا تذكير بالقاعدة الأصولية التي سبقت معكم، وهي أن ما كان له سبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقتضيه ويقتضي التشريع فيه، فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فإنه يدل على أن الواجب على الأمة بعد ذلك ألا يحدثوا فيه شيئا. ومن هذه المسألة التي أعاد المصنف فيها الجواب هنا لأهميته. ما هو القسم الثاني إذن؟ هذا القسم الأول، ما هو القسم الثاني؟ القسم الأول ما كان له في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبب يقتضيه. ما هو القسم الثاني؟ صبر. ما لم يكن له سبب يقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة هذا من أمثلة هذا مثل جمع القرآن، ومثله المسائل التي جدت للناس وهم يحتاجون النظر فيها إلى الأحكام الشرعية، فهذه يرجعون بها إلى أي شيء؟ يرجعون بها إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وما لم يرد فيه نص، الطريق إلى معرفته، ما هو الطريق إلى معرفته؟ الحمل على النصوص. ما لم يرد فيه نص خاص، ما لم يرد فيه نص خاص في الشريعة من المسائل المستجدة التي يحتاجها الناس، الطريق إلى معرفة حكم الشرع فيه هو الحمل على النصوص التي وردت عن طريق القياس والمصالح الشرعية، وهذا يعرفه أهل العلم ويضبطونه بضوابط الاجتهاد المعروفة. نعم. والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة، وهذه العلة كانت موجودة في زمانه عليه السلام، لأنه لا يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه، إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره، وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته، فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم. نعم، كما ذكر هنا قال فهو كان أحق بأن يزيدهم. الموضع هنا جواب على شبهة، مثل ما يستدل به كثير من الناس، يقول مثلا إن هذا المثل يحتاجه الناس، مثل ما سبق معكم في التعريف يوم عرفة للناس في المساجد وإن لم يكونوا بعرفة، أو مثلا بالدعاء عقب الصلوات جماعة، فإن هذا يقول أقرب إلى الإجابة، وهذا ليس بدليل. المصنف هنا الشاطبي يقول ليس بدليل، يقول لو كان دليلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا العمل، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا العمل لأن دعاه مستجاب، فكان يجمع أصحابه بعد الصلوات، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، فيدعو بهم جماعة بعد انقضاء الصلاة. فما يقوله القائل هنا بأن الدعاء أقرب إلى الإجابة هذا ليس بدليل، وكثير مما يحدثه الناس بالبدع يستدلون بمثل هذه الطرق والمسالك، والاستدلال بها ليس بصحيح. نعم. وأيضا فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى. وهذا أصل في الاستدلال عند أهل السنة في رد البدع، يعني لو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل به ولا أظهره في المساجد. نعم. والثالث قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم، لئلا يدعو بما لا يجوز عقلا أو شرعا. هذا القول لمن؟ والآن سيذكر قول من؟ قول المعترض. نعم قول المعترض الذي دخلت عليه الشبهة، والشاطئ سيناقش هذه الشبهة. ومما يقع فيه بعض الناس بالاشتباه هنا في مسألة الدعاء، يقول إنه للتعليل، يقول إنه للتعليل، والجواب اقرأ. وهذا التعليل لا ينهض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول، ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها، وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول. أحسنت. الآن سيأتي بمسألة تطبيقية واقعية. الذي يريد يستدل فيقول إن إحداث الدعاء الجماعي بعض الصلوات المفروضات القصد منه تعليم الناس الدعاء، كيفية الدعاء. فالجواب الذي سيذكره الشيخ هنا يقول إن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم جهال، وكانوا يحتاجون تعليم الدعاء، فالنبي علمهم الدعاء بطريقة غير الطريقة التي تصنعونها أنتم. يعلمهم الدعاء مثلا في خطبة الجمعة، في تعليمهم، في تبليغهم أمر الله عز وجل، في أقواله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن يعلمهم يجمعهم بعد انتهاء الصلاة فيدعو بعد التسليم فيهم بدعاء جماعي. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا. فهذا الذي يذكرونه كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي لم يصنع مثل ما صنعوا. فسيذكر مسألة تطبيقية، وأن من الناس من كان يجهل طريقة الدعاء الصحيحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تعليمه، لم يجعل موطن تعليمه بعد الصلوات مباشرة، وإنما التعليم له أماكن أخرى كثيرة كما هو معلوم. نعم. وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول رب العباد ما لنا ومالك، أنزل علينا الغيث لا أبالك. هذا جاهل يدعو يخاطب الله بمثل هذا، جهل منه. لكن كيف نعلمه؟ نعلمه أن نصحح له وأن ندل له على قدر الربوبية. ولذلك من بعض السلف لما سمع هذا قال وأنا أشهد معك أن الله لا أب له ولا أم ولا ولد ولا صاحب، مع أن قصد الشاعر هنا ما هو؟ ها؟ قصده ما؟ قصده الدعاء، يدعو الله ويدعو عليه. فمثل هذا من جهل العرب. لكن النبي كيف يعلمهم؟ لم يجعل الفترة التي هي بعد التسليم موطنا للتعليم كما يدعي المدعي، بل جعل ما كان بعد التسليم السنة فيه الاستغفار ثم الذكر، ثم يصلي الناس السنن الرواتب، ثم ينصرفون لأمورهم أو يجلسون إلى العلم مثلا. فلم يجعل وقت بعد التسليم مباشرة وقتا للدعاء الجماعي، وحاجة الناس موجودة في ذلك الوقت. وقال الآخر لهم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرت الأمور بعدي. هذا من جهلي بالله. نعم. وقال الآخر أبني ليثي لا أحبكم، وجد الإله بكم كما أجد. وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم، وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه، ولا تنزهه كما يليق بجلاله. فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذا صلوا معه، بل علم في مجالس التعليم، ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك، ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة، وهو كان أولى الخلق بذلك. نعم. ومن هنا نذكركم بما سبق من الحكم التي قالها بعض السلف، إن الذي شرع السنة يعلم ما في خلافها، فلا يجوز للإنسان أن يضيع عمره في الاجتهاد في خلاف السنة ويقول لو أن الأمر كذا. لا تتعب نفسك. الذي شرع السنة يعلم، هذا من غاية الحكم، الذي شرع السنة يعلم ما في خلافها، فلا تتعب نفسك بالنظر فيما يخالف السنة لعلك تصيب فيه، لن تصيب فيه قطعا، والزم السنن التي وردت في هذه الشريعة. نعم. والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى وهو مأمور به. هذا من يعني التلاعب بالاستدلال، هذا ليس بدليل. لا يجوز الإنسان أن يحدث البدع فيقول أن الاجتماع على البدع اجتماع على البر والتقوى. أين هي التقوى؟ التقوى في اتباع النصوص أو في مخالفتها؟ والتقوى في اتباع السنن أو في مخالفتها؟ ولذلك ليس كل اجتماع محمود، فالاجتماع إن كان على اتباع النصوص الشرعية فهو محمود، وإن كان على مخالفة النصوص الشرعية فهو مذموم، فهو مذموم. ومن مثله الاجتماع على السنن، هذا هو المحمود، والاجتماع على البدع مذموم. فلا يأتي الإنسان بمسألة مثلا بدعية فيقول إن الاجتماع عليها مشروع لأن الاجتماع مطلوب، لأن الله أمر بالاجتماع على البر والتقوى. فيسأل أين هو البر والتقوى؟ البر والتقوى في متابعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا في مخالفته. هنا وهذا الاجتماع ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك فعل. ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق إليه، لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث، فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى. نعم، وهذه المناقشة أيها الإخوة ليست خاصة بهذه المسألة، بل يمكن أن تكون هذه المناقشة عامة لجميع ما حدثه الناس من البدع، لأن هذا الذي تسمعونه الآن الاستدلال بهذه الطريقة غير الصحيحة، عامة أهل البدع يستدلون بهذا. إذا جاءوا عند مسألة قالوا الاجتماع، لماذا تجتمعون على هذا؟ قال نجتمع لأن الاجتماع على البر والتقوى مطلوب. طيب أين البر والتقوى؟ ومثله الأول أن الناس في حاجة لذلك، أو أننا نرقق القلوب. لما تحصر الآن لو أن أحدكم يريد أن يقوم ببحث الآن يجمع الأدلة التي يستدل بها أهل البدع يجدها كلها ترجع إلى هذه الطريقة. ولذلك هذا التدريب الذي يذكره المصنف هنا يصلح أن يكون تدريبا لطالب العلم، مثل هذه الطريقة في الاستدلال. إذا نظرت في طريقة أهل البدع في الاستدلال تجدها تدور على هذا، إما استدلال بحديث ضعيف، إما استدلال بقياس فاسد، إما استدلال بعمومات في غير موضعها، وإما استدلال بالحاجة أو غير ذلك، كلها من الاستدلالات التي تعارض بها النصوص الشرعية. نعم. والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي، فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة سبب عدم الإجابة. وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية. وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجد، وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا يلحن كما يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من الشروط. إيه نعم، إذا حقق من شروط الدعاء كما هو معلوم، الإنسان إذا حقق الإخلاص في الدعاء وهو أن يدعو الله عز وجل راجيا خائفا طالبا ما عنده سبحانه وتعالى، وحقق في ذلك صدق التوجه إلى الله وعزم المسألة، المقصود بعزم المسألة هنا أن الإنسان كما ورد في الحديث إذا دعا أحدكم فلا يقول اغفر لي إن شئت، وإنما فليعزم المسألة، يعني يكون دعاؤه عن عزم. وكثير من الناس الآن يدخل إن شاء الله إما تبركا وإما جهلا ولا دخل لها في الدعاء، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولا يقول اللهم ارزقني إن شئت، ولا يقول اللهم حقق لي حاجتي إن شئت. وكما ورد في الحديث فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني أنت لما تخير الله فتقول إن شئت فكأن الله عز وجل هناك من يكرهه ليستجيب لك أو لا يستجيب، لكن الله لا مكره له، فإذا اعزم المسألة. فمن شرط قبول الدعاء أن يعزم الإنسان في مسألته، ومن شرطه صدق التوجه إلى الله لا يدعو بقلب غافل، ومن شرطه الإخلاص وهو من أعظم شروطه، وهو تحقيق التوحيد إذا دعا الله عز وجل لا يتعلق بالسواه، فإنه إذا تعلق العبد بغير الله تركه الله وما تعلق به، فإن دعا غير الله فقد أشرك، وإن تعلق بغير الله لم يقضي الله حاجته إلا أن يكون استدراجا له. لكن التعلق بغير الله سبب من الأسباب العظيمة في رد إجابة الدعاء، فإن كان دعاء لغير الله فهو من الشرك، الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذه الشروط وهي الإخلاص صدق التوجه وعزم المسألة وغيرها من الشروط التي إذا ذكرت في أداب الدعاء إذا حققها الإنسان فإنه يرجى أن يتقبل الله دعاءه، سواء أعطاه الله عز وجل أجابه في الحال أو أخر له إجابة الدعاء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. بقي إذا لحن الإنسان في الدعاء أخطأ في اللغة مثلا، فإنه يؤاخذه الله عز وجل بقصده، فليس ذلك سببا موجبا لرد الدعاء. أولا الإنسان مثلا إنسان ما يعرف اللغة العربية فدعا بلغة مكسرة، فإن الله يؤاخذه بقصده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك العربي نفسه إذا أخطأ في اللغة فإن الله عز وجل يؤاخذه بقصده، بل إن الإنسان في بعض الأحيان قد يخطئ في الدعاء، كما أخطأ الرجل الذي ضاعت دابته فوجدها بعد ذلك فأخطأ من شدة الفرح، ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهنا الخطأ في مثل هذه الأمور يعفو الله عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة إذا كان اللحن ليس مقصودا ولا يحل المعنى. فدعوى المدعي هنا أن الناس يحتاجون لتعليم الدعاء ولا مكان لهم لتعليم الدعاء إلا بعد التسليم مباشرة، هذه دعوة ليست صحيحة. وممكن، وهذا يرجع طبعا إلى السبب السابق، أن الإنسان مواطن التعليم كثيرة ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام من مواطن التعليم في الدعاء أو في غيره أن يكون بعد السلام مباشرة. نعم. وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء وإن كان الإمام أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه، فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك، فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه الصلاة آكد، فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف أثار الصلاة. إذن الآن بدأ الإنسان إذا تبع لاستدلال العقل العام فيقول هنا إذا كان تريد تجعل الدعاء الجماعي بعد التسليم مباشرة فلما لا تجعل مثلا تعليم القرآن، لما لم تجعل مثلا تعليم الفقه مثلا. والمقصود هنا كما تلاحظون كما ذكر في هذه العبارة أن يجعل ذلك من وظائف الصلاة. يعني ما معنى وظيفة هنا؟ يعني مرتبة يلتزم فيها بعد التسليم مباشرة، مرتبة تضاف إلى الصلاة كأنها من الصلاة. فيقول إذا أردنا أن نجعل هذا تبعا للصلاة فهناك أمور أولى من الدعاء. أي نعم. فإن قيل بموجبه في المحرف المتعارف فهذه القاعدة تشتد أصله، لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد، ولذلك قال مالك فيها أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى، وهو إشارة إلى الأصل المذكور، وهو أن المعنى المقتضي للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه، فدل على أنه لا يفعل. وأما هذا منهج في ربط الناس بعد السلف، ربطهم بالسلف الأول، هذا منهج أساس. بل إن الأمة لم تضيع كثير من أمورها ولم يختلف الناس في أمور الدين ويبتعدوا عن شرائع الأحكام، تظهر فيهم البدع ويظهر فيهم الشرك، تظهر فيهم المذاهب المنحرفة إلا بسبب بعدهم عن هذا الأصل. ولذلك السلف أعلم وأحكم وأتبعوا للشريعة وهم أولياء الله عز وجل، وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم أعلم بهذه الشريعة وأقوم بها، فمن تبعهم نجا، ومن ادعى أنه سيحدث أمورا تخالفهم لحاجته أو للرغبة في الخير فقد غلط على نفسه، فقد غلط على نفسه وانحرف عن سبيلهم. إينا. وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة، ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك، ومع أن الحاضرين بالدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شيء، وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد. هذه معارضات من جنس استدلال المستدل، يعني كأن يقول هناك أمور أولى مما تقول، والصواب كما تعلمون كما سبق أنا من باب زيادة الرد، وإلا فإن الأدلة السابقة كافية في أن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية ولا بد لها من دليل، والمعترض أصلا مقر بأنه ليس هناك دليل وليس من السنة، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يعملون به؟ أين فصل. فينتقل المصنف إلى الكلام على القياس. أين ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير. ثم قال بعد قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. وهذا الاستدلال غير جار على الأصول. أما أولا يعني أولا لاحظ هنا أن الكلام ليس مبنيا على نص شرعي، وإنما هو في كلام منقول عن عمر بن عبد العزيز، وقد سبق معكم أن المصنف لم يثبت هذا عنه كما سبق في أول الكتاب. الأمر الثاني أنه سنناقشه الآن بالطريقة الأصولية المعهودة عند علماء الفقه والأصول. أين أولا أما أولا فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية، فذلك من باب فساد الاعتبار. ما هو النص هنا؟ القياس أو الرأي. الرأي ينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم، ورأي صحيح ورأي فاسد. الرأي المحمود هو الرأي الصحيح، والرأي الفاسد هو الرأي المذموم. فالرأي ينقسم إلى قسمين، فالصحيح والمحمود هو ما كان مبنيا مستنبطا من الشرع، ما كان مستنبطا من الشرع. فمنهج الأصول عند أهل العلم، علم الأصول هو طريقة الاستنباط عند أهل العلم، إما أن تكون محمولة على نص، إما أن تكون بناء على نص صريح، مثل ما ورد في عدد الركعات في الصلاة، مثل وجوب الصلاة وعدد الركعات فيها، وجوب الزكاة والمقادير فيها، مثل ما يتعلق بأحكام الحج، الأركان، الواجبات، السنن. الجزء الأول هو البناء على النص، ومثل ذلك سائر الأحكام التي بناها أهل العلم على النص، وسمي نصا لظهوره، سمي نصا لظهوره. النوع الثاني من الاجتهاد أو الجزء الباقي من ما يتعلق بأصول الفقه مبني على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد. فإذا اجتهد العالم في ذلك ورأى في مسألة رأيا معينا، فإنه إما أن يكون قد حمله على نص صحيح، وإما أن لا يكون قد اعتمد فيه على نص صحيح، لم يحمله على نص صحيح. فإن كان حمله على نص صحيح فنسميه من أي أنواع الرأي، الأول أو الثاني؟ سميه من أي شيء؟ الرأي المحمود والرأي الصحيح. سميناه صحيحا. لماذا؟ لأنه بناه على استدلال صحيح. وسميناه محمودا لماذا؟ لأنه اتبع فيه الشرع، لأنه اتبع فيه الشرع. الرأي الثاني الرأي الفاسد هو الرأي المذموم، وهو أن يحمل الناظر ويبني رأيه على حديث ضعيف مثلا. فهل نقول بنى رأيه على حديث صحيح أو ضعيف؟ فنقول هنا في مثل هذا أنه بناه على حديث ضعيف. إذا بناه على حديث ضعيف سمي رأيه حينئذ رأيا فاسدا، ونسميه أيضا رأيا مذموما، رأيا مذموما. هذا التقسيم. ومثاله ومثله أيضا لو أنه بناه على معارضة نص، بناه على معارضة نص صحيح، فإن رأيه حينئذ يكون رأيا فاسدا لأنه قد عارض به نصا، ويسمى أيضا رأيا مذموما. تفضل. نعم. أي نعم، ارفع صوتك. أحسنت. رضي الله عنه، هذه خاصة رضي الله عنه إخبارا خاصة بالصحابة، لأنك إذا قلت من الذي ذكر الله عنهم في كتابه أنه رضي عنهم ورضوا عنه، هم الصحابة، لا تستطيع تجزم بغير هذا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه إذا قيلت على سبيل إيش؟ الخبر. أنت تخبر أن الله رضي عن فلان، ما تملك إلا عمن ورد النص فيهم، مثل العشرة المبشرون بالجنة، مثل أهل بدر، مثل أصحاب الشجرة، وكل من ورد النص فيه. إذا أردت أن تقول هذا إخبارا عن الله أن الله قد رضي عن فلان، فلا تملك إلا ما ورد النص به. وأما عن غير الصحابة من التابعين ومن غيرهم أو من العلماء، فأنت ما تقول رضي الله عنه على سبيل الإخبار، لكن لك أن تقول رضي الله عنه على سبيل إيش؟ الدعاء، مثل ما تقول عن ابنك اللهم ارضى عنه، رضي الله عن فلان عن ابنك. هل تقصد إيش؟ تقصد الأول ولا الثاني؟ تقصد الدعاء. فإذا كان الإنسان قصد الإخبار فليس له أن يضيف هذا اللفظ رضي الله عنه إلا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يقصد الدعاء فهو مثل اللهم ارضى عنه، اللهم اغفر له، اللهم ارفع منزلته، أو نحو ذلك من الأدعية. فلعل المصنف هنا قصد به الدعاء. هنا النص فإنه في مقابلة النص. اي طيب، ننتهي الآن. إذن قسمة الرأي، الرأي الذي يرتئيه الإنسان بالاجتهاد في مسائل الاجتهاد، فإن محصلة هذا الرأي الذي يرتدي والاجتهاد باجتهاد العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فإن الاجتهاد إن كان مبنيا على نص ومحمولا عليه فهو من الرأي الصحيح المقبول، وإن كان من الثاني وهو معارض لنص أو مبنيا على نص ضعيف فإنه من المردود. وعلى هذا الآن يتضح لكم أن ما يقوله العالم مثلا أو ما تقرأه مثلا في كتب الفقه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون من الأول وهو البناء على النص، إما أن يكون عن نص صريح، وإما أن يكون محمولا على نص. الحمل هذا على نص إنما يكون عن طريق الاجتهاد، إنما يكون عن طريق الاجتهاد. فهذا النوع الثاني لا يخلو. إما كيف تعرف أن هذا الحمل صحيح أو غير صحيح، وهو الرأي، كيف تعرف أنه صحيح أو غير صحيح؟ إن كان معتمدا على نص ومحمولا على نص صحيح فهو كذلك، وإن كان معارضا لنص فهو المردود. وعلى هذا يقسم العلماء الرأي إلى قسمين، قسم العلماء الرأي إلى هذين القسمين. فهنا الاستدلال المذكور هنا، لو جاء إنسان فقال نحدث للناس من المرغبات في الخير بقدر ما أحدثه من الفتور، يعني بدون ضابط شرعي، هذا الدعوة ولا لا؟ نحدث لهم من المرغبات بقدر ما أحدثه من الفتور، وتتمت الكلام أي بغير ضابط بدون أن نحملهم على ما ذكرناه سابقا، إما أن يكون عن نص وإما أن يكون مبنيا على نص. هذا رأي، أليس برأي هذا؟ ولا هذا نص صريح؟ هل جاء عن الشريع، هل جاء عن الشارع احدثوا للناس من المرغبات في الخير بقدر ما احدثوا من الفتور؟ هل ورد نص عن الشرع؟ فإذا هذا رأي، هذا الرأي نأتي في أي القسمين يدخل، في الصحيح ولا في المقبول ولا في المردود؟ الآن الشاطبي سيناقش هذه القضية، بعد ما ننتهي تنتهي هذه المناقشة يتبين لك أن هذا الرأي هل هو مبني على نص أو مخالف للنص. أول ما ذكر المصنف يقول إن هذا الرأي مقابل للنص، إذا ثبت أنه مقابل للنص يصبح من أي القسمين؟ إذا كان مقابل للنص، مقابل يعني معارض للنص، يكون من أي القسمين؟ من المرجوع، من الثاني. يقرأ أولا. أما أولا فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية، فذلك من باب فساد الاعتبار. أين النص المذكور هنا؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسنت، حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا نص وصريح الدلالة ولا لا؟ فكيف تأتي برأي فتقول يجوز الإحداث؟ كيف تقول هذا؟ هذا مقابل النص ولا لا؟ معارض أو ليس معارض؟ فإذا لو أن إنسان اتجه له فكر ورأي يظن أنه صواب فقال نحدث للناس في الدين ما نرغبهم به في الخير، وظن أن هذا الكلام يستقيم، فنقول له هذا الرأي الذي اتجهت إليه معارض للنص، وهذا القياس، القياس يسمى رأي، هذا القياس الذي ذهبت إليه معارض للنص. إذا قال أين النص الذي عرفته؟ نقول ما هو نص واحد، نصوص كثيرة، منها حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكيف تقول يجوز الإحداث؟ الدليل يدل على النهي عن الإحداث أو لا؟ ويدل على أن من أحدث شيئا فهو مردود أم لا؟ فكيف أنت تذهب برأيك إلى جواز الإحداث؟ فإذا هذا الرأي من قبيل المردود لأنه معارض للنص، يسميه الأصوليون يطعنون فيه بقولهم بفساد الاعتبار، لأن هذه من قوادح القياس، هذه من قوادح الرأي والقياس، يقدح فيه فيرده يبطله. طيب في نصوص أخرى؟ نعم. حديث. أيوة. من عمل عمل مثالي أمرنا فهو رد. حديث مسلم أيضا. من عمل، حديث جابر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أيضا معارض لقول جواز الإحداث. أي نعم. دليل ثالث. اي عليكم بسنتي، اي اكمل الحديث، ها وفيه، ها وكل محدثه بدعه وكل بدعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، وكل من الفاظ العموم، كل بدعه كل محدثه بدعه، فكيف تقول يجوز الاحداث؟ كيف يقول القائل بجواز الاحداث؟ هذا الرد الاول. اقرا الثاني. واما ثانيا فانه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي، وهذا ليس كذلك. إنه قياس على نص فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي، وهذا ليس كذلك. ما هو القياس؟ قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي. نص عن عمر بن عبد العزيز. أي نعم، يعني هذا أصلا قول القائل مبني على كلام عمر بن عبد العزيز لم يثبت أصلا. لاحظتم الآن؟ ثم يقول المناقش ولو ثبت لكان معارضا للنص. اقرأ الثالث. وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس عن واحد منهما. أحسنت. هنا على فرض أنه ثابت عنه يقول هو قوله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، فإن جاء بدليل يدل على صحة رأيه قبلناه، وإن لم يأتي بدليل جاء يزيد على صحة ما ذهب إليه من الرأي لم نقبله، بل نصنفه في أي شيء؟ في الرأي المردود. ثم ذكر الشاطبي هنا قال وإنما حقيقة الأصل، يعني عندما تقول هذا أصل نستدل به، لما تأتي الآن أنت في أي مسألة عقدية أو فقهية أو من المسائل المستجدة تقول هذا أصل نستدل به، الأصل إما أن يكون نص وإما أن يكون إجماع، الكتاب أو السنة أو الإجماع، إجماع أهل العلم، والإجماع مبني على دليل وهو الأصل، فإذا لابد لك من أصل، والأصل يطلق بإطلاقات كثيرة، الأصل في اللغة هو الأساس، الأصل في اللغة هو الأساس، وهو أيضا الشيء الذي يتفرع عنه غيره، اجتهادات المجتهدين تتفرع عن أي شيء؟ عن الشريعة، فهي أصل، فهي أصل، وكذلك الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الاجتهادات الشرعية تبنى على أي شيء؟ تبنى على غيرها، وما هو غيرها؟ النصوص، وبهذا تسمى أصل. هنا. وأما رابعا فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. المصنف سيفرد لهذا بحثا مستقلا ليبين الفرق بين المصالح الشرعية وبين البدع المحدثات، لأن كثيرا من يستدل، لأن الأصل في الاستدلال عند أهل البدع يستدلون بمصالح يظنونها هم مصالح، لكن إذا رجعنا إلى الشريعة لم نجدها مصالح بل نجدها مردودة. مثل هذه المسألة الآن، يقول من المصلحة تعليم الناس، من المصلحة تنشيط الناس، من المصلحة تشجيعهم، هذه مصالح عند المكلف، من المصلحة تعليمهم، ثم يأتي لهذه المصلحة فيرتب عليها عبادات وطرق في هذه العبادات، فيأتي مثلا الشارع له ترتيب معين فيأتي بوسط الترتيب فيحدث ترتيب عنده، لماذا أحدثت هذا الترتيب؟ قال لتحقيق هذه المصالح، فقلنا أنت تظنها مصالح، ولو كانت مصالح حقيقية لاعتبرها الشر، فكل هذه الترتيبات التي يرسلها أهل البدع على الشريعة وإذا يقوم بها الأحكام الشرعية هذه مصالح لظنهم هم، لكن في الحقيقة ليست المصالح بل هي بدع. سيأتي بحث مفصل عند الشاطبي في الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع المحدثات، وهو بحث طويل. نعم، نرجعه إلى موضعه. نعم. وقوله إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم، حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة. هذه جرأة على السلف، يعني شوف الإنسان إذا جاء يستدل على البدع وشاف الأدلة كلها ذهبت من يديه، قال يا أخي في علماء عملوا بما لم يعمل به السلف من قبله، فنقول من تقصد هؤلاء؟ إن كنت تتكلم عن مثل مالك ومثل علماء السلف المشهورين هؤلاء لم يحدثوا الحمد لله في البدع، وكذلك من تبعهم بإحسان، وإنما أحدث بعض علماء الخلف وما أحدثوه مردود عليهم، فمثل هذا الاستدلال جرأة، وهي من باب التلبيس على العوام، من باب التلبيس على العوام. نعم. وقوله مما هو خير، أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا خير، وأما فرعه المقيس عليه فكونه خيرا دعوى، لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع. هذه مسائل مهمة في الشريعة، كونه تقول على مصلحة، على مفسدة، على خير، على شر، على سنة، على بدعة، لابد ترجع على الشر، وإلا ترك الناس أهواءهم، كل منهم يقول ما يشاء، فلابد من حجة، لابد من حجة شرعية. نعم. وأما العقل فبمعزل عن ذلك، فليثبت أولا أن الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا. نعم. قال العقل المعزل عن ذلك، لأن العقل مكلف، العقل هو أداة التكليف، لكن أيضا هو مكلف، يعني الإنسان الآن أليس واجبا عليه ألا يتفكر إلا في خير، ولا يجوز له أن يفكر في الشر؟ هو يفكر بأي شيء، بأي شيء يفكر؟ بعقله. ويجب عليه أن يكون تفكيره صحيحا، هذا تكليف ولا ما هو تكليف؟ ويحرم عليه أن يفكر في الشرك والبدع، ويحرم عليه أن ينشئ المذاهب المنحرفة، ويحرم عليه أن ينشئ القوانين الوضعية المنحرفة، ولا ما يحرم عليه هذا؟ الآن القانونيين من أين جاءوا بالقوانين الوضعية؟ من تفكير. فلو تعبدوا الله عز وجل ولم يفكروا في الباطل والفساد والإباحية لعبدوا الله عبادة صحيحة، لكن استعملوا عقولهم في غير ما أمرهم الله عز وجل به، بل فيما حرمه الله عليه. الذين أنشأوا المذاهب الفكرية المنحرفة مثل العلمانية مثل الشيوعية، استعملوا عقولهم في أي شيء؟ في إنشاء المذاهب الفاسدة أو لا؟ فإذا العقل هنا ما يصلح أصلا في الاستدلال، يعني العقل وحده ما يدل على أن هذا الدليل، يعني تصرف العقل ليس دليلا شرعيا، لكن تصرف العقل محكوم بالشريعة. ولذلك العقل إما أن يكون عقلا صحيحا وإما أن يكون عقلا فاسدا، مثل الرأي، الرأي ناتج عن أي شيء؟ عن العقل، عن التفكير. لكن من وجه تفكيره بالشريعة صار رأيه عندنا صحيحا، وصار عقله وتفكيره سليما، ومن خالف برأيه الشرع صار رأيه مذموما، وصار تفكيره الذي وعقله الذي استعمله في غير موضعه. الآن المفكرين الذي أنشأوا المذاهب الفكرية المعاصرة استعملوا عقولهم في الخير ولا في الشر؟ في الشر. أصحاب البدع الذين استعملوا أفكارهم عقولهم في التلبيس على العوام وإنشاء مذاهب بدعية لهم، هل استعملوا عقولهم في أي شيء؟ في الخير ولا في الشر؟ فمن هنا ينبغي الإنسان أن يدرك أن العقل مآله إلى أحد أمرين، إما أن ينتج تفكيرا صحيحا ونعرف صحة ذلك بموافقته للشرع وبمقاصد الشريعة، وحينئذ نقول إن هذا التفكير سليم، وإما أن يكون تفكيره مخالفا للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة فنقول إن هذا التفكير فاسد. فإذا الذين يحتجون بالعقل يغلطون على الناس، نقول العقل هذا ينقسم في نتيجة عمله إلى قسمين، يعني باعتبار ما يؤول إليه عمل هذا العقل ينقسم إلى قسمين. فإن آل إلى تفكير صحيح، قال كيف تعرفون التفكير الصحيح؟ أنتم حكم على الناس تقولون هذا صحيح وليس بصحيح؟ نقول نعم، نعرف التفكير الصحيح، الحكم لسنا نحن حكما وليس أحد حكما على أحد، وإنما ننظر في هذا التفكير الصحيح، في هذا التفكير فإن كان موافقا للنصوص الشرعية أو موافقا لمقاصدها فنقول هذا التفكير في صالح الناس وهذا التفكير صحيح لأنه موافق لأمر الله، وإن كان هذا التفكير الذي ينتجه العقل مخالفا للنصوص الشرعية ولمقاصدها فنقول تفكير فاسد منحرف. والذي يبين صحة هذا أو فساد ذلك هو الشريعة، هو حكم الله عز وجل. ومن هنا فإن الاحتجاج ابتداء بالعقل ليس بصحيح، لكن لو قال إنسان لكم العقل مدح في الشريعة، مدح الله العقل وأنكر على الذين يخالفونه فقال أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون؟ فما الجواب على هذا؟ تفضل. أحسنت. زميلكم يقول إن العقل الممدوح في مثل هذه الآيات أفلا يتدبرون، أي أفلا يتدبرون الحق فيتبعونه والصواب فيعملوا به، فيعملون به. أفلا يتدبرون ما جاء عن الله فيستقيمون عليه؟ أفلا يتدبرون حكم الله فيتحاكمون إليه؟ أفلا يتدبرون مقاصد هذه الشريعة ويعملون بها؟ هذا المقصود. أفلا يعقلون أن الله هو الذي يستحق العبادة وأن شرعه هو الحق والهدى فيتبعونه فيعبدونه؟ هذا المقصود. أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. وليس المقصود كما يظنه كثير من الآن، لأن كثير من انحرافات الناس وقعت بسبب الاحتجاج، كل واحد يريد يحتج على رأيه وعقله لأن عقله سليم. فنقول هذا حكم على الجميع، ليس خاصا بأحد، حكم على كل من يفكر وكل من يعقل من المكلفين، سواء كان عالما أو كان طالب علم، سواء كان من العوام، سواء كان من من يسمون أنفسهم مفكرين، سواء كان من المسلمين، سواء كان من الكفار. هذا الحكم ليس خاصا بأحد، نتيجة عقله لا تخلو من أمرين: وافقت الشرع مقبولة، خالفت الشرع مردودة. فالعقل بحد ذاته لا يأخذ صفة الاحترام إلا إذا صرحه صاحبه حيثما صرحه الشرع واهتدى بهدي الشرع، حينئذ يكون محمودا. وأما إن خالف الشريعة فليس بمحمود. ومن هنا في حق المجتهدين انقسم الرأي عندهم إلى أي شيء؟ إلى قسمين: رأي مقبول ورأي إيش؟ غير مقبول. بسبب كلا الرأيين تفكير عقلي، وقد يكون صاحبه فعلا يريد الصواب ويجتهد في طلب المصلحة الشرعية، لكن انقسمت من حيث النتيجة إلى أن يكون رأي مقبول ورأي إيش؟ غير مقبول، مع أنه يخرج من ذهن من؟ من ذهن مجتهد متعبد لله، فيأتي غيره من العلم فيقول هذا الرأي الصحيح وافقت فيه الشرع، هذا الرأي تراه بنيته على حديث ضعيف أو عرضت به نصا صحيحا. فما بالك بعقول سائر المكلفين؟ ولذلك الاحتجاج بالعقل مما فتن الناس به في عصور مضت وفي هذا العصر خاصة. ونعود مرة أخرى للأمثلة السابقة، فالذين يقولون ننشئ المذاهب الوضعية، ننشئ القوانين الوضعية، ننشئ الأحكام العرفية، كلهم يدعون أنهم يطلبون المصلحة والعدل، ولا ما يطلبون؟ في أمة في الأرض تقول نحن لا نعمل بالعدل؟ هل في أمة حتى من أمم الكفر هل أحد يقول منهم نحن لا نقصد العدل أو نريده؟ يريدون أن يصلوا إلى العدل، لكن لم يعرفوا الطريق الذي يصلون به إليه. ومن ثم أنشأت المذاهب الكفرية وأنشأ الشرك والخرافة، وكل هذه معارضة للعقول، لكن بزعمها عند أصحابها. ما هي مصالح أنتجتها العقول، لكن الحقيقة أنتجتها العقول الفاسدة. الشيوعية مذهب ما بقي في الأرض إلا كم؟ 70 عام. كان أصحابه والمدافعون عنه ماذا يقولون؟ يقولون هذا آخر تفكير اتجه له العقل في أقوى طور من أطواره، وهو خرافة من الخرافات العلمانية، ما يصنع عباد القبور، ما يصنع أهل البدع، أصحاب القوانين الوضعية، كل ما عندهم حجة إلا أن عقولهم قد هدتهم إلى ذلك. ويغطي كثير من الناس الانحرافات في ترك عبادة الله بدعوى مصلحة وبدعوى التفكير العقلاني وبدعوى الوصول إلى العدل، وما من أمة إلا تدعي ذلك حتى وإن أتت بأقبح أنواع الكفر والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يدرك، وهذا البحث قد مضى معكم، وأقوى ما فيه من حيث الاستدلال كلام ابن عباس قال أن الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما. لماذا؟ الهوى هو ما تهواه النفس وما تتجه إليه من التفكير والرأي. الهوى قد يكون شهوة، حسية، وقد يكون شهوة معنوية. الحسية مثل شهوات العصاة، المعنوية مثل الشهوات المفكرين الذين ينتجون المذاهب للناس والقوانين الوضعية والانحرافات والبدع، أئمة في هذا، بل هذا أخطر، هذا بالنسبة لهم أحب إليهم وألذ لهم، وذلك بسبب ما أغواهم الشيطان فيه. فالعقل هذه الشهوات التي يتجه إليها، هذا التفكير الذي يتجه إليه هو هوى من الأهواء، لكن كيف تضبط بيان أنه هوى من الأهواء؟ فتقول العقل ما يخلو من أمرين كما ذكر ابن عباس وغيره، أو الهوى، العقل إما أن يتجه إلى الشرع وإما أن يتجه إلى أي شيء، إلى الأهواء. القسمة في الشريعة، القسمة المذكورة في القرآن، الممدوح ما هو؟ الشرع، والمذموم ما هو؟ الأهواء. هل العقل قسم ثالث وإلا يؤول به الأمر إلى أحد الأمرين؟ قسم ثالث، وإلا إما أن يتبع الشرع إما أن يتبع الهوى، فإن اتبع الشرع كان محمودا وإن اتبع الهوى. وهذه القسمة مما دل عليها قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا القسم الأول، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وإن زعموا أن عقولهم دلتهم على ذلك. فعندنا التفكير العقلي في سائر أحوال المكلفين، إما أن يتبع الأول فهو محمود، وإما أن يتبع الأهواء فهو مذموم. ولذلك صراع الفلاسفة على العقل وكلامهم فيه هذا كلام لا طائل تحته، جهد ضائع، لأنه في الحقيقة العقل إما أن يتبع الشرع في كل أمة من الأمم، أليس في كل أمة شرع ونبي مرسل؟ فأولئك العقلاء في تلك الأمة إما أن يتبعوا الشرع فهم محمودون، وإما أن يتبعوا الهوى فهم مذمومون. أصحاب العقول السليمة هم الذين يتبعون الشريعة، وأصحاب العقول الفاسدة المنحرفة هم الذين يتبعون الأهواء. نعم. وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضية، فمما تقدم فيه أمر آخر، وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضمين الصناع أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعوة. لعل كلام عمر إن صح عنه فهو فيما يجوز الاجتهاد فيه، قد سبق معكم أن الاجتهاد يجوز في المسائل الحادثة للناس التي لم يكن فيها سبب يقتضيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد سبق الكلام عن هذه القسمين عند الأصوليين. ويقصد الفقهاء بذلك المسائل العادية، المسائل العادية التي تخص المعاملات وما كان شبها لها. إينا. فيقول: إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضطادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم. هذه له أمثلة كثيرة، مثل شهادة الأخ لأخيه وشهادة الرجل لأبيه، فإن الناس كانوا على ديانة وأمانة، فمن أهل العلم من كان يقبل ذلك، لكن لما كررت الظن في الناس وصار الناس يشهدون لبعضهم بعض بالكذب، فاجتهد أهل العلم في ذلك، وقد يمنعون شهادة القريب لقريبه كالأخ لأخيه والابن لأبيه والعكس. هذه من المسائل العادية. هل هذه من المسائل العبادية ولا من المعاملات؟ فإن صح هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز فهو يقصد هذا، وخاصة أن المسألة كما ترون يعني تتعلق بما أحدثه الناس من الفجور في الخصومات وغيرها. نعم. فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من ذلك. ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل، وهي ما هي من القلة والسهولة، فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويرخصون على يرغبون فيها ويرخصون على استعمالها، والصواب ويحرضون على استعمالها. صحيح. يعني قوله ألا ترى أن الناس إذا وقع، اكتب إذا وقع، شيل ألا ترى أن الناس إذا وقع فيه، ويرغبون للمبني المجهول، وبدل يرخصون يحرضون. هنا يعني يقصد هنا أن هذه الزيادات التي يزيدها البدع يظنونها أنها بمصلحة الناس هي ويحرضونهم عليها هي في الحقيقة تعتبر زيادات تشق على الناس وتثقلهم. أي نعم اقرأ بارك الله. فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحرضون على استعمالها؟ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول أو إلى ترك الجميع. فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله مما هو أولى. على أي حال هذه الحقيقة تمثل دراسة مهمة لطبيعة طريقة السلف في التعامل مع عقول الناس في التربية وتعامل طريقة كثير من الخلف في التعامل مع الناس. إذا كان همك من الإنسان أنك تحمله على عبادات حتى لو لم تكن هذه العبادات الشرعية بل كثير منها من البدع والخرافات وتشغل فيها بالليل والنهار، كان يذكر الله مثلا ألف ألف مرة وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف أو ألف ألف أو كذا وكذا وبطريقة معينة، ثم تأخذه بعد الصلوات بعد ما ينتهي من التسليم وتشغله بالدعاء الجماعي وتربطه بك فكأنه لا يقبل دعاءه إلا إذا دعيت أنت ولا يعرف يدعو إلا إذا دعا بعدك وهكذا. هذه الطريقة في جملتها تربي الناس على الخرافة والتبعية وضعف العقول، هذا هو المشاهد. لكن طريقة السلف ليست مثل هذه الطريقة، بل طريقة السلف تنوير الناس في مسائل الاعتقاد، تعليمهم العلم الصحيح والسنن كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إعطاءهم من العلم أنفعه وأخصره وما كان قليلا مباركا، وتعليمهم العبادات الصحيحة وتقوية عقولهم بالتوحيد وبالعلم الصحيح وبالسنن. ولذلك كان تفكير الأولين مخالف لتفكير كثير من الناس في الأزمان المتأخرة. فهذه التي يذكرها المصنف هنا تستحق أن تؤخذ بحثا يفكر فيه الإنسان بصورة جادة. ولذلك كثير من الناس في العبادات الآن يؤدون بكسل، وكثير من الناس في مجال الخرافة إنما همهم أن يحمل بعضهم على بعض مقلدا، لكن لم يكن هذا في عادة الناس من قبل. ولذلك كان الناس في العصور الأولى همهم طلب العلم الصحيح، كل منهم ينفع هذا الدين، كل منهم على بصيرة، كل منهم على همة عالية في القيام بالحق في طلب العلم، يحس بنفسه أنه شخصية مستقلة قوية تطلب الحق تعرف الدليل، يبني منهجه بنفسه، يبنيه على السنن على العلم الصحيح. لذلك كان فيهم قوة وبصيرة. أما في آخر الأزمان فالتقليد والخرافة عند كثير من الخلق ويحمل بعضهم على بعض ويربطون بفلان أو بفلان، هذا الحقيقة التفكير ليس تفكيرا صحيحا. فما يشير إليه المصنف هنا أنهم أوقعوهم في الكسل وأوقعوهم في البدع وأدخلوا عليهم أشياء من الشرع أصلا ليست بواجبة، وأضعفوا عندهم الجوانب الأخرى جانب البصيرة والتفكير والعلم الصحيح. أي نعم. فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح، وكذلك سائر المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر أن كل بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن فهو تشديد بلا شك. يعني الشاطب الآن قلب الدليل عليهم، يسمونه قلب الدليل، يقول أنتم الآن الذين تشددون على الناس اللي تأتون لهم ببدع وخرافات وتضيفونها عليهم لم ترد بالشرع، من المتشددون؟ يقول هؤلاء، لأنهم أضافوا على العوام وظائف ليست مشروعة في الشريعة. فهؤلاء هم أهل التشديد وليس الذي يعارض هذه البدعة. أي نعم. وإن سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا ما كان، وهو مرمى بعيد. مرمى بعيد يعني لا أحد يذهب له من أهل العلم العارفين بالسنن. إذا جوزنا للناس الإحداث فكل عام يحدث ما شاء وكل طائفة تحدث ما تشاء. يقول الشاطبي هو أمر لا يقول به عالم بصير بالسنة. مرمى بعيد يعني يقصد لا يذهب إليه إنسان عاقل. هنا ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة، ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعا من الكلام، وليس هذا محل النزاع، بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة، وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. هذا كلام عام نسمونه كلام تهويش، يعني ما له أصل. وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء، أين هذا؟ أين الأحاديث اللي ذكرها؟ وأين كلام العلماء من السلف الذي ذكره؟ ولذلك هذا ينبغي لطالب العلم أن يستفيد من مثل هذه الردود. كثير من الناس اللي يردون عن بعضهم على بعض الآن أكثر الردود تهويش ويأخذون ويلبسون على العامة. أي الآن المعترض الآن ذكر أحاديث، ذكر كلام العلماء في هذا، فصل، وإنما هو كلام عام لا طائل تحته. الآن سيأتي ذكر المثال السابق، وهو أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة أو يخلطون حديث صحيح بحديث ضعيف فيوهمون العامة أن لهم سند. اقرأ بارك الله فيك. قال ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات، وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. فتأملوا يا أولي الألباب، فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه. وهذا الكلام يقول فيه إن لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة، وهذا تناقض. والله نسأل التوفيق. نحن نسأل التوفيق والهداية، لأن الإنسان إذا تناقض يقع في ورطة وهو لا يشعر. ويستدل بالحديث فيقول أنه لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم. الشاطبي يقول النبي كان يدعو لنفسه بعد الصلوات، وهو الاستغفار دعاء. فكيف يقول هذا القائل أن من اختص نفسه بدعوة أنه قد خان المأمومين؟ طبعا المعترض له أن يقول عندنا حديث. الشاطبي يريد أن يرد على هذا الحديث المذكور بأنه متناقض مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة عند أهل العلم في بيان بطلان الحديث، لكن أقوى منها ما هو؟ أقوى منها النظر في سند الحديث، هل هذا الحديث أصلا صحيح ولا ليس بصحيح؟ فإذا سألت أهل العلم المختصين بالعلم بالأحاديث هل هذا الحديث ضعيف، قالوا هذا الحديث أوله صحيح وآخره ضعيف ملفق. الحديث المذكور هنا قال الهيثمي في المجمع فيه السفر بن نسير وهو ضعيف، وقال الألباني الحديث هذا أوله صحيح إلا جملة الدعوة.